قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة من هذا البرنامج الذي نسجل فيه ما يتعلق بمقرر النحو لطلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة. عنوان هذه الحلقة: حكم إن وأن وكأن ولكن عند تخفيفها. هذه الأدوات الأربع تخفف أحيانا، فتكون إن إن، وتكون أن أن، وتكون لا كأن كأن، وتكون لكن لكن. فما الذي يصير إذا خففت هذه الأدوات الأربع؟ هل تبقى على اختصاصها بالجمل الاسمية؟ وهل يبقى عملها؟ أم يحصل شيء آخر؟ ننظر مستعينين بالله سبحانه وتعالى فنقول: إن هذه الأدوات الأربع، وهي إن المكسورة وأن المفتوحة وكأن ولكن، كل واحدة منها تخفف، وإذا خففت كثر إهمالها. كثر، لكنه لا يلزم. ما معنى إهمالها؟ يعني أنها تصير غير عاملة، تصير غير عاملة. لكن إذا خففت وأهملت بالنسبة للكلمة الأولى وهي إن، متى ما خففت وأهملت فإنه حتى لا تلتبس بإن النافية، فإنهم يوجبون أن تقع اللام في خبرها. أي لام؟ هي لام الابتداء التي يسميها بعض النحويين اللام المزحلقة. كيف كانت مزحلقة؟ قالوا: اللام تدل على التوكيد، وإن تدل على التوكيد، وهم لا يجيزون، يعني العرب لا يجيزون أن يجتمع حرفان دالان على التوكيد في مكان واحد. وإن لها الصدارة، واللام لها الصدارة، فماذا يعملون؟ يأتون بإن في بداية الأمر، ثم يزحلقون اللام إلى ما بعدها، أحيانا إلى الخبر، وأحيانا إلى معمول الخبر، وأحيانا إلى اسم إن المؤخر، وأحيانا إلى ضمير الفصل، لكنهما، أعني الإن واللام، لا يجتمعان في بداية الكلام، لا يجتمعان في بداية الكلام. طيب، الآن نقول: نبدأ بالأداة الأولى وهي إن. إذا خففت إن فصارت إن، فإنه يلزم عند تخفيفها للدلالة على أنها هي إن المخففة، يلزم وجود اللام في خبرها، أو إلا أن يغني عن هذه اللام قرينة لفظية أو معنوية. وسننظر الآن في الأدلة الموجودة بين أيدينا. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إن هذه هي التي أصلها إن، ولو أعملت لقيل وإن كلا أو وإن كلا. لما هذه تقرأ بقراءة مخففة، تقرأ لما، إن كل لما جميع. فهنا على القراءة هذه، على قراءة تخفيف لما، تكون اللام للابتداء، ويكون تقدير الكلام: وإن كل لجميع لدينا محضرون، وإن كل لجميع لدينا محضرون. هذا على قراءة التخفيف. طيب، ما إعرابها؟ يقولون: ما صلة، تأدبا مع القرآن الكريم ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقال إنها زائدة. لكن لو قلت إنها زائدة إعرابا لا مانع. وهي على كل حال لا يوجد في القرآن الكريم كلمة أو حرف أو أي شيء زائد يعني لا لزوم له أبدا، بل كل شيء يزيد أو يزاد إنما هو كما ذكروا في القاعدة المعروفة، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فقد تزاد لزيادة التأكيد أو لغرض آخر، أو لغرض آخر. الشاهد عندنا في قوله تعالى وإن كل، فإن كلمة كل هنا قد خففت، عفوا كلمة إن خففت وأهملت يعني لم تعمل، لأن كلمة كل لو أعملت إن لكانت منصوبة فهي هنا مرفوعة، وعلى هذا فإنها تعرب مبتدأ ولا تسمى اسما لإن. قال ويجوز إعمالها نظرا لأن أصلها هو الإعمال حتى لو خففت. نعم. قال ومن ذلك قراءة بعضهم قول الله سبحانه وتعالى وإن، القراءة وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله، لكنها قرأت وإن، وبإعمالها في كلمة كل فمنصوبة، وإذا أعملت فلا نحتاج إلى اللام في الخبر، لكن لو جئت باللام في الخبر فلا مانع، لأن حتى إن المشددة يجوز أن تلحق في خبرها اللام، يجوز أن تلحق في خبرها اللام. الآن اللام هذه تسمى باللام الفارقة، تجب إذا أهملت إن يعني لم تعملها، ولم توجد قرينة لا لفظية ولا معنوية، فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية فإنه لا يلزم وجود اللام. أما القرينة اللفظية فنحو قولك إن زيد لن يقوم، إن زيد لن يقوم، فكلمة زيد هنا يعني كلمة إن هنا مخففة من الثقيلة وقد أهملت يعني لم تعمل، لم تعمل. هل عندنا قرينة؟ نعم، القرينة وجود لن في الخبر، لأن لن هذه، لن هذه تمنع من دام الابتداء، لا تجتمع، لا يجتمع النفي ولام الابتداء كما ذكرنا في فصل الحديث في لام الابتداء، هذه قرينة لفظية. أما القرينة المعنوية فنحو قول الشاعر هو يفتخر بنفسه يقول أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. شاهد في قوله وإن مالك كانت كرام المعادن، مضمون البيت أنه يفتخر بنفسه، فلو قلنا إن هنا نافية لكان الشطر الثاني ينقض الشطر الأول، الشطر الأول يقول أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، فإذا قلنا إن بمعنى ما ويكون التقدير وما مالك كانت كرام المعادن، فينتقض معنى الشطر الثاني مع ما تضمنه الشطر الأول، فإذا لابد أن نقرر أن إن هنا أصلها إن ويكون التقدير وإن مالكا كانت كرام المعادن، كانت كرام المعادن. فإذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية فإنه لا يلزم يعني وجود اللام الفارقة عند تخفيف إن. يقول المصنف أيضا إن المخففة من الثقيلة إن وليها فعل، يعني قد يليها فعل وقد يليها اسم، فإن وليها فعل فأكثر ما يكون هذا الفعل ناسخا ماضيا أكثر شيء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت كان هذا فعل ماضي وناسخ، ناسخ هذا أكثر ما يلي إن المخففة من الثقيلة يكون فعلا ماضيا ناسخا. هل يكون غير ذلك؟ نعم، يكون أيضا فعلا مضارعا ناسخا وهو كثير، لكن أكثر منه أن يكون ماضيا ناسخا. أما كونه مضارعا ناسخا فنحو قول الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وإن يكاد، يكاد هذا فعل مضارع وهو ناسخ ووجوده كثير، ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، يعني والتقدير والله أعلم فيها، وإنا نظنك لكن حذف أو خففت إن ووليها فعل مضارع لكنه فعل مضارع ناسخ. وكذلك مما وردت فيه يعني الكثير والغالب أن تأتي أو أن يأتي بعد إن أن المخففة من الثقيلة أن يأتي بعد فعل ماضي ناسخ، منه قول الله سبحانه قال تالله إن كدت لتردين، إن كدت أصلها كاد وكاد فعل ماض، وهذه إن المخففة من الثقيلة. ومنه قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، هذه أيضا مخففة من الثقيلة وقد وليها فعل ماض ناسخ، فعل ماض ناسخ. طيب، ويجوز أن يليها فعل مضارع غير ناسخ ولكنه قليل جدا. يقول ندر أن يليها فعل ماضي ناسخ، فعل ماضي ناسخ. ومنه قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما، إن قتلت هذه ليست إن الشرطية، بدليل وجود اللام في خبرها، ويكون التقدير إنك قتلت. وحينئذ وليها فعل ماضي لكنه غير ناسخ. أشد منه أن يليها فعل مضارع غير ناسخ. ومنه قول الشاعر قولهم في المثل إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية، يعني لنفسك أيضا، إن يزينك، إن هذه مخففة من الثقيلة وقد وليها فعل مضارع وهو يزين وهو غير ناسخ. وأيضا قوله فيما بعد إن يشينك لهية، أيضا هذه إن مخففة من الثقيلة وقد وليها فعل مضارع وهو غير ناسخ، وهذا أندر شيء. انتهينا من إن، ننتقل بعدها إلى الحديث عن أن المخففة من الثقيلة. هذه تختلف عن أن الأولى فيما يأتي، أن إن المخففة يكثر إهمالها، هذه لا يلزم، هذه يلزم أن تعملها يبقى العمل، لكن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا، يعني لا بد أن يبقى عملها وفي الوقت نفسه يكون اسمها ضميرا للشأن ويكون محذوفا غير موجود في اللفظ. ولكنه قد ورد، وسنذكر أمثلتها وشواهدها إن شاء الله تعالى، لكن ورد ذكر اسمها بعدها وليس ضمير الشأن، ذكر اسمها وليس ضمير الشأن، ذلك أنه ذكر في قول الشاعر بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة، الشاهد في قوله بأنك، وأصله بأنك ربيع، وقد جاء الشاهد شاهدا على مسألتين، المسألة الأولى أن هذه مخففة وقد ذكر اسمها، والمسألة الثانية أن اسمها هنا ليس ضمير الشأن وإنما هو ضمير المخاطب الكاف. ومثله قوله فيما بعد وأنك هناك تكون الثمالة، فقد خففت أن وذكر اسمها، وهذا قليل. وبعضهم يراه خاصا بالشعر، يعني لا يجيزه دائما بل يخص به الشعر. إذا خففت أن فصارت أن، وجب في اسمها أن يكون ضميرا ضمير الشأن وأن يكون محذوفا غير مذكور، ووجب في خبرها أن يكون جملة، ف ثم إن كان يعني جملة إما اسمية وإما فعلية. فإن كانت الجملة الاسمية فإن كانت الجملة اسمية أو كانت جملة فعلية فعلها جامد أو كانت جملة فعلية فعلها يدل على الدعاء لم تحتج إلى فاصل، يعني لم تحتج إلى فاصل بين إيش؟ بينها وبين جملة الخبر. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن الحمد لله رب العالمين. الشاهد في قوله أن هذه خففت فصارت أن، واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير والله أعلم أنه الحمد لله رب العالمين. الجملة التي وقعت خبرا لأن هنا جملة اسمية فلا تحتاج إلى فاصل، لا تحتاج إلى فاصل. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد خففت عن هنا وجاء خبرها جملة فعلية فعلها جامد. ما هو الفعل الجامد؟ هو كلمة ليس، لأن ليس هذه لا يجيء منها لا مضارع ولا غيره، فهي جامدة. أما قول الله سبحانه وتعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فقد قرأت في بعض القراءات والخامسة أن غضب الله عليها، حينئذ أن هذه تكون مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف. ما الذي وليها؟ وليها جملة فعلية تدل على الدعاء، ولم يوجد بين أن والخبر فاصل لأنها لا تحتاج إليه. فإذا ثلاثة مواضع لا تحتاج الجملة الواقعة خبرا لأن المخففة إلى فاصل. ما هي؟ هي الجملة الاسمية وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الجملة التي فعلها جامد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الجملة التي فعلها دعاء، جملة فعلية وفعلها يدل على الدعاء، هذه أيضا في القراءة الواردة في قول الله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها. فإن لم تكن واحدة من هذه الصور الثلاث فلا بد من الفصل. الفصل بماذا؟ إما بقد، وإما بالسين، وإما بسوف، وإما بلا، وإما بلن، وإما بلم. أما الفصل بقد فنحو قول الله سبحانه وتعالى ونعلم أن قد صدقتنا، قال تعالى قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. أن هذه يعني جاء بعدها الجملة الخبرية فعلها فعل ليس دعاء ولا جامد وهو صدقة، وهو صدقة، وفصل بينهما بقد. أما الفصل بالسين فنحو قول الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى، يكون هذا فعل متصرف ولا يدل على الدعاء وقد فصل بينهما بالسين. ومثله قول الله سبحانه يعني في وجود الفاصل أيضا قول الله سبحانه وتعالى وحسبوا أن لا تكون، حسبوا أن لا تكون فتنة على قراءة أن لا تكون، لا تكون. أما أن لا تكون فهي الناصبة للفعل المضارع، هي الناصبة، لكن فيها قراءة أخرى وحسبوا أن لا تكون، وحينئذ يكون التقدير والله أعلم وحسبوا أنه لا تكون فتنة. فاسمها ضمير الشأن محذوف والجملة الواقعة خبرا لها قد فصل بينهما بلا النافية. ومثله قول الله سبحانه وتعالى يعني في وجود الفاصل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أن لن يقدر، يقدر هذا هو خبر أن المخففة من الثقيلة، وقد فصل بين أن المخففة من الثقيلة وبين يقدر بكلمة لن. هنا لا نقول إن كلمة يقدر يحتاج أن تكون مرفوعة لوجود كلمة لن، لأن لن تنصب الفعل المضارع. أما لا هناك وحسبوا أن لا تكون فتنة فإنها لا تنصب الفعل المضارع، هنا عندنا ما ينصب الفعل المضارع وهو كلمة لن. قال ومنه يعني من وجود الفاصل بين أن المخففة والجملة الواقعة خبرا لها قول الله سبحانه وتعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء، التقدير والله أعلم أنه لو نشاء، أن هي مخففة من الثقيلة، والجملة الواقعة خبر لها هي جملة نشاء، وقد فصل بينهما بلو، قد فصل بينهما بلو. ويقول المصنف ويندر أن يأتي الخبر جملة فعلية ليست جامدة، يعني ليس فعلها جامدا وليست دالة على الدعاء، ومع ذلك لا يفصل بينهما بفاصل. ومنه قول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. علموا أن يؤملون، الشاهد عندنا في قوله أن يؤملون، فإن أن هذه مخففة من الثقيلة وقد فصل، ولم يفصل بينها وبين الفعل الواقع في بداية جملة خبرها وهو قوله يؤملون. والدليل على أنه على أن أن هنا مخففة من الثقيلة أنها لم تنصب، لم تنصب كلمة يؤملون، لأنها لو كانت الناصبة للفعل المضارع لحذفت النون، لحذفت النون، فيكون التقدير فيها علموا أنهم يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. انتهينا من تخفيف إن ومن تخفيف أن، وننتقل الآن إلى الأداة الثالثة وهي كأن، فإنها أيضا تخفف، تخفف كأن، لكن يبقى إعمالها لا تهمل، يبقى إعمالها، ويجوز أن تثبت خبرها ويجوز أن تحذفه، يجوز أن يكون خبرها ثابتا ويجوز أن يكون محذوفا، ويجوز أن يكون خبرها جملة ويجوز أن يكون مفردا. هذه ما هي؟ كأن. إذا خففت كأن جاز إعمالها وإهمالها، وجاز إثبات خبرها وإفراده، وجاز إثبات خبرها وإفراده. ومن أمثلته أو من شواهده قول الشاعر كأن وريديه رشاء خلب، كأن وريديه رشاء خلب. الشاهد عندنا في قوله كأن فإنها مخففة من الثقيلة، وأيضا قد أعملها في اسمها الموجود بعدها وهو وريديه، وريديه. والدليل على أنه أعمل أنه منصوب لأنه مثنى وعلامة نصبه الياء، وقوله رشاء هذا هو الخبر، ولا يشترط في خبرها أن يكون مفردا أو أن يكون جملة، وقد جاء هنا مفردا، يعني جمع بين عدد من الأشياء، أولا خففت كأن، ثانيا بقي عملها، ثالثا بقي اسمها، رابعا جاء خبرها هنا مفردا وليس جملة، جاء خبرها هنا مفردا وليس جملة. ومن ذلك أيضا في تخفيف كأن قول الشاعر ويوما، يعني في يوم، لأن يوم هنا منصوب على الظرفية، ويوما توافينا بوجه مقسم. كأن ضبية، أنا سأنطقها الآن بالسكون لأن فيها كلاما، كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم. ضبية هذه رويت ثلاث روايات، رويت كأن ضبية، ورويت كأن ضبية، ورويت كأن ضبية. فأما على رواية كأن ضبية فالكاف حرف تشبيه وجر، وأن زائدة، وضبية اسم مجرور، والتقدير كضبية. وأما رواية كأن ضبية بالنصب فهي كأن المخففة، وقد أعملها، وخبرها جملة تعطو إلى وارق السلم، يعني ذكر اسمها وأعملها في الاسم فجعله منصوبا، وجعل خبرها جملة فعلية. فيه رواية أخرى كأن ضبية، وعليه فإن اسمها محذوف ويكون التقدير كأنها ضبية تعطو إلى وارق السلم. ومنه أيضا من ذلك من تخفيف كأن قول الشاعر وصدر مشرق النحر كأن ثدياه حقان. هنا كأن خففت من الثقيلة وأهملت، بدليل أن ثدياه هنا مرفوع وعلامة رفعه الألف، كأن ثدياه، فيصير ثدياه مبتدأ وحقان خبره. وأما قول الشاعر لا يهولنك اصطلاء الحرب فمحذورها كأن قد ألما، فإنه يدل على أنه قد يفصل بين كأن المخففة من الثقيلة وخبرها بكلمة قد، قد يفصل بينهما بكلمة قد، وقد يفصل بغيرها. ومن ذلك ما فصل في قول الله سبحانه وتعالى كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن، فقد فصل بين كأن المخففة وبين خبرها بلم. أما وكذلك نعم، وأما الحرف الأخير وهو لكن فتخفف ويكثر إهمالها، بل بعضهم يوجب إهمالها، بعضهم يوجب إهمالها. فنقول قال ومنه قول الله سبحانه وتعالى على قراءة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيها قراءة ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. وعلى هذا فإن لكن هنا مخففة من الثقيلة وقد أهملت، وقد أهملت، وهذا واجب. وإن رأى بعض النحويين أنه يجوز إعمالها لكن قليلا جدا، الشاهد في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن بالسكون الله رمى، فقد خففت لكن وأهملت، فبدليل أن اسمها جاء مرفوع، أن اسمها صار مبتدأ مرفوع، وجملة رمى هي الخبر. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.